والضلالة كيف تتأتى بنتائجها ومراد الشيطان منها. وحذر الله رب العالمين الخلق من الغواية والإغواء، فقال الله رب العالمين بعد أن فصل هذا الإنزال والإهباط من الجنة التي كانت دار امتحان وابتلاء إلى هذه الدار التي هي محض البلاء ومحض الشقاء، لكي تكون مزرعة يتهيأ بها المرء بعد ذلك للخلود في دار النعيم ونعم القرار، أو اللبث والخلود في دار الشقاء وبئس القرار. يقول الله جل وعلا مخاطبا الفريقين لكي تقوم الحجة عليهما كليهما، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. في هذا الجزء من هذه الآية الشريفة قانون كلي عام، من اتبع هدى الله رب العالمين حاز أسباب السعادة دنيا وآخرة، وانتفت عنه أسباب الضلال ومظاهره بل هن نتائجه وحقيقته، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل عن الصراط المستقيم، ومعه هذا الهدى الذي أنزلته نورا مبينا، ولا يشقى ومعه أسباب السعادة والفلاح دنيا وآخرة، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ولكن ما هو هدى الله؟ الله رب العالمين لما ذكر حقيقة الصراع في هذه الحياة بين الأمم المتنافرة عقديا، أمة واحدة تكون على الهدى وعلى الحق وعلى الرشاد وتدعو إليه، وأمم متباينات ملتهم واحدة هي ملة الكفر، والكفر كله ملة واحدة، وإن تعددت أسباب الدعاة إليه بمظاهرهم ومناهجهم، فأما الحقيقة التي يدعون إليها فإنها واحدة، حقيقة سافرة ظاهرة لكل ذي عينين لمن لم يطمس الله رب العالمين على عين بصيرته، لمن آتاه الله رب العالمين ذرة من النور تتأجج في قلبه هداية وبصيرة وبصرا نافذا مبصرا محيطا بمكائد الكائدين ومكر الماكرين. ذكر الله رب العالمين لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقيقة من الحقائق الشرعية الكونية لن تتغير أبدا، وحذر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سبيل الإرهاب، للإرهاب المعهود المعروف اليوم، وإنما على سبيل الإرهاب الشرعي المتين يرهبه ربه ويخوفه، من أن يتورط، وحاش لله رب العالمين أن يتورط في شيء يغضب الله رب العالمين. أتى الله رب العالمين بالحقيقة في القرآن سافرة بينة كالشمس، أستغفر الله، بل كمثلها الشمس في رائعة الضحى. يقول ربنا جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يقول الله رب العالمين لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم محذرا أن المعركة هي معركة العقيدة، هي معركة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قد يأتي الملبسون بتلبيساتهم، ويأتي المزيفون بتزييفاتهم، ويأتي المدهنون بإدهانهم من أجل أن يلونوا هذه الحقيقة، من أجل أن يزيفوها، من أجل أن يدهنوا فيها، ولكنما هو طلاء إذا ما تعرض لشمس الحقيقة فسرعان ما يتكشف وجه الحقيقة بشعا رخيصا. ثم إنه يقول ربنا جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن على سبيل هذا التأبيد في المستقبل وإن نازع فيه ابن مالك رحمة الله عليه، لأن إمامنا وكبيرنا في هذا العلم الشريف ابن مالك رحمة الله عليه في خلاصته يقرر أن لن لا تكون على سبيل التأبيد، وأتى ببعض الموهمات غير أن الحق أنها على سبيل التأبيد في المستقبل على حسب قرينة السياق، وإلا فلا تكون، لأن الله تبارك وتعالى لما تحدى الخلق بأن يأتوا بمثل القرآن العظيم قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فلو لم تكن لنها هنا على سبيل التأبيد في المستقبل فماذا يكون الشأن إذا؟ أهم بمستطيعين أن يأتوا بمثل هذا القرآن العظيم؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا على سبيل التأبيد في المستقبل. يقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وملتهم ليست واحدة كما هو معلوم، ولكنها واحدة في حقيقة الأمر، لأن الكفر كل الكفر حقيقة واحدة وشيء واحد في المنتهى، حمأة آسنة منتنة. وأما الطهر وأما النظافة وأما العفاف ففي دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. وانظر إلى هذا القول الشريف: قل إن هدى الله هو الهدى. الألف واللام عندما دخلت على هدى هو الهدى، مع التصدير بضمير الفصل هو دلالة على الحصر والقصر، فلا هدى إلا هدى الله. وإذا فكل هدى يدعى في غير دين الله رب العالمين فليس بهدى، وإنما هو ضلال مبين، لأن الله رب العالمين حصر الهدى في هداه. قل إن هدى الله هو الهدى. ثم يأتي تخويف محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد يكون الخطاب له ظاهرا وأما حقيقته فلأتباعه ولأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. لأن الأمر مبني على الهوى، هم لا يعاندونك ولا يحاربونك ولا يردون عليك القول لأنك لست على الحق، هم يعلمون أنك على الحق المبين، وهم يعرفونك، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر وأعلى مما يعلمون أبناءهم، لأن أبناءهم الذين ينتسبون إليهم قد تكون أمهاتهم قد زيفن في هؤلاء الأولاد، فتكون النسبة على غير حقيقتها. وأما محمد فمعلوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن يرد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويرد دينه، ويرد هدى الله رب العالمين الذي جاء به، لا لأن محمدا عندهم غير صادق، ولا لأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعرفون نسبة ما جاء به إلى الحق والهدى، لا، إنهم يعرفون حق المعرفة أن ما جاء به هو الحق الذي آتاه الله رب العالمين إياه، ولكنهم يحسدون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما آتاه الله رب العالمين إياه من الهدى والحق المبين. ثم إنهم يتبعون أهواءهم كما أخبر الله رب العالمين: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يخوفه ربه جل وعلا. وحاش لله رب العالمين أن يحيد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو قيد أنملة عن الصراط المستقيم، بل هو مثبت من قبل الله رب العالمين كما أخبر الله رب العالمين عنه في ذلك: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فتثبيت الله رب العالمين لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقيقة لا يختلف فيها عاقلان. والله رب العالمين يخوف أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تميل بها الأهواء. الله رب العالمين يقول بعد أن ذكر طرفا من القصة التي كان بها بدء الخليقة بعدما كان ما كان من أمر الصراع ومن أمر الغواية، ثم ما جاء بعد ذلك من الاجتباء والهداية، ثم ما أتى من التحذير، ثم ما أتى من الوعد والوعيد. يقول الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن الذي يتبع هدى الله رب العالمين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد انتفت عنه الضلالة وانتفى عنه الشقاء دنيا وآخرة. والله رب العالمين وضح لنا هذا الهدى المذكور في هذا الجزء من الآية الشريفة: فمن اتبع هداي. فما هو الهدى الذي نسب إلى الله رب العالمين؟ يقول الله رب العالمين: قل إن هدى الله هو الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب الله رب العالمين وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو هدى الله رب العالمين. من اتبع هذا الهدى فقد ضمن الله رب العالمين له الهداية والسعادة. ومن حاد عن ذكر الله رب العالمين، عن كتاب الله جل وعلا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الله رب العالمين قابل بين الأمرين. هذا رجل يعشو عن ذكر الرحمن فقيض الله رب العالمين له شيطانا فهو له قرين. هذا رجل يعمى عن آيات الله رب العالمين البينات. هذا رجل أسرف في استخدام نعمة الله رب العالمين التي آتاه الله رب العالمين إياها، ولم يرشد ولم يوظف هذه النعمة التي آتاه الله رب العالمين إياها في موضعها الصحيح على الوجه الصحيح المرضي عند الله رب العالمين. الله رب العالمين يخبرنا أن من أعرض عن ذكر الله رب العالمين، لا عن الترديد بقوله لا إله إلا الله من غير معرفة حقيقية بمعنى لا إله إلا الله، ومن غير معرفة حقيقية بكل ما ينقض حقيقة لا إله إلا الله، ومن غير التزام فعلي بأمر لا إله إلا الله على الوجه الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله رب العالمين يخبرنا أن من أعرض عن ذكر الله رب العالمين الذي آتاه الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الوحيان العظيمان اللذان أنزلهما الله رب العالمين على قلب محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، القرآن وهو الوحي الأول، والسنة الصحيحة الثابتة وهي وحي من عند الله رب العالمين مبينة لكتاب الله رب العالمين ومفصلة لكل ما أجمل في كتاب الله رب العالمين ومقيدة لما أطلق في كتاب الله رب العالمين وموضحة لما يشكل في كتاب الله رب العالمين. لأنك تجد في القرآن العظيم أمرا بإقامة الصلاة، ولكنك لا تجد أن الصلوات المفروضات هي خمس صلوات كما أخبرنا بذلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهيئاتها بمفروضاتها بسننها ومكروهاتها ومبطلاتها. كل ذلك لا تعرفه إلا من قول نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وتجد في القرآن العظيم أمرا بقطع يد السارق ويد السارقة، ولكن من أين؟ فإن اليد يمكن أن تطلق على عضو هو مكون من أجزاء، فمن أي جزء منه يتأتى القطع؟ أما السنة الصحيحة فتأتي بالأمر بالبيان بالقطع من عند مفصل الرسغ كما بين ذلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الوحي الثاني لا يستغني عنه إلا ضال زائغ هان عليه دينه وتخبطه الشيطان في دروبه ومسالكه. الله رب العالمين وضح لنا في القرآن العظيم أن من أعرض عن الذكر الذي آتاه الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فله المعيشة الضنك، ثم إنه يوم القيامة يحشر أعمى، وقد كان بصيرا في هذه الحياة، ولكنه كان صاحب بصر لا صاحب بصيرة، كان يتأمل ينظر ولكنه لا يبصر ولا يرى، وتراهم ينظرون إليك ولكن لا يبصرون، فهم أصحاب أعين مفتحة تنظر إليك من غير طرف أجفانها ولكنها لا تبصر شيئا، فوا حسرتاه، كأنما قامت بينها وبين الحقيقة من الجدر اللصيقة التي قد أصبحت صفيقة لا ينفذ البصر من خلالها، قامت تلك الجدر بين تلك الأبصار وبين حقائق الأشياء، فهي لا ترى الشيء ولا تبصره، تراهم ينظرون إليه ولكن لا يبصرون، لا يبصرون شيئا ولا يعونه على حقيقة البصر التي إنما خلق الله رب العالمين الأعين من أجل أن تؤدي الوظيفة بها في دنيا الله رب العالمين. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في هذه الحياة، الضنك بكل ما فيها، بضنك الآمال، بضنك الوسائل، وضنك الغايات، بالصراع وبالخلاف وبضيق الأنفس حتى تكاد تصل إلى الحلاقيم، ثم إنها كأنما قدت من صخر، كأنما قدت من صخر يابس من جلموض صخر لا حياة فيه. يقول الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أتظن أن الذكر الذي ذكره الله رب العالمين ونسبه الله رب العالمين إلى نفسه وأضافه إلى ذاته العلية المقدسة يتوقف عند حدود ترديد المرددين في الموالد وفي الليالي التي قد رخصت أوقاتها في هذه الأمة المنكوبة بأهلها التي يرددون فيها الاسم المفردة بدعة مبتدعة في دين الله رب العالمين، أو يتمايلون راقصين، أهذا هو ذكر الله رب العالمين الذي من أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا ويحشره ربه يوم القيامة إليه أعمى؟ كلا وحاشا، وإنما الذكر هو هذا القرآن العظيم وهو هذه السنة التي آتى الله رب العالمين محمدا إياها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحتى الذكر ليس أن تحمل القرآن العظيم عن صفحة قلبك ثم لا تعي منه حرفا ولا تدرك منه حكما ثم تنثره نثر الدقل أي رديء التمر وأنت لا تدري جيده من رديئه، كما قال الصحابة رضوان الله عليهم، بل هذا جندب بن عبد الله البجلي صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أتينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن شببة ونحن شباب فتيان غلمان في ميعة الصبا وفي ثورة الشباب، ثم إنه آتانا الله رب العالمين الإيمان قبل أن نؤتى القرآن، ثم آتانا الله القرآن بعد الإيمان فازددنا إيمانا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كان المشائخ في العصر الأخير في عصور الضعف يجتمعون في المساجد الكبرى إذا ما نزلت بالمسلمين نازلة، يجلس العلماء الكبار الفحول الذين إذا ما عصرت الواحد منهم لم ينزل منه إلا عصارة العلم وخلاصته. كانوا هؤلاء يجلسون رحمة الله عليهم وعفوه في عصور الضعف المتأخرة في المساجد إذا ما نزلت بالمسلمين نازلة يستفتحون البخاري فيقرؤونه ختمة واحدة لرفع البلاء. وأما العمل بما فيه وأما العمل بكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهم منه بمبعده. أتظن أن الذكر الذي نسبه الله رب العالمين إلى نفسه هاهنا يتوقف عند حدود أن يتلو الإنسان كتاب الله جل وعلا ثم يتوقف عند حدود التلاوة من غير أن يتعدى ذلك إلى الفهم، ثم لو أنه فهمه يتوقف عند حدود فهمه من غير العمل به؟ حاشا وكلا، بل إن هذا الذكر الذي آتى الله رب العالمين محمدا إياه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينزل منجما مفرقا، نزل في 23 عاما ولم ينزل دفعة واحدة على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، درسا يتلوه درس ونجما يتبعه نجم، ينزل على قلب الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يتلوه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتلقفه الأصحاب عليهم الرضوان لكي يتحول إلى واقع عملي في دنيا الله رب العالمين. فأصبح القرآن متحركا ينظرونه بأعينهم ويبصرونه بذوات بصائرهم، ثم إنهم يسمعونه بآذانهم ويلمسونه بجوارحهم. أصبح القرآن حيا ناطقا مسموعا متحركا في دنيا الله رب العالمين، مع أنه لم ينزل دفعة واحدة على قلب الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لعلك تتساءل اليوم، هل ما نحن فيه، هل ما فيه أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الضعف والذلة والمسكنة والفقر والعوز؟ ثم هذا التردد المذري على أبواب السادة شرقا وغربا استعطافا واستجداء، هل ما نحن فيه هو أحط وأنزل وأسفل من الواقع الذي جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليغيره؟ حاشا لله رب العالمين. نحن بيننا كتاب الله جل وعلا ومعنا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين الأمة الطائفة المنصورة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأحاديث التي صحت عنه ربما إلى حد التواتر. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذه الطائفة المنصورة هي بين مجاهد بسيفه إعلاء لكلمة الله، وبين مجاهد بلسانه دعوة إلى دين الله، وبين مجاهد ببنانه ذبا ودفعا للشبهات عن دين الله رب العالمين. هي بين عالم وعابد، وبين راكع وساجد، وبين مقبل على الله رب العالمين ومدبر عن الشيطان الرجيم. هذه الطائفة المنصورة في الأمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولا يظن أن الطائفة المنصورة ينبغي أن تكون موجودة في بقعة بعينها من الأرض، ولكن ربما كانت مفرقة في الأرض كلها، ولكن هي طائفة المنصورة بدين الله الناصرة لدين الله رب العالمين. الله رب العالمين جعل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنه حي بيننا يروح ويجيء، يقوم ويقعد، يبكي ويضحك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحارب ويسالم، يأكل ويشرب، يقبل ويدبر، كأنه بيننا، لأن سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم محفوظة بين أيدينا بحفظ الله رب العالمين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن لا نفقد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا شخصه، نحن لا نفقد من النبي صلى الله عليه وسلم إلا رسمه، وأما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبيننا كأنما هو على منبره في مسجده، لو أننا استفتيناه لأفتانا، ولو سألناه لأجابنا، ولو أننا عرضنا عليه مشاكلنا لحلها لنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ سنته ناطقة بهذا كله، كتاب الله رب العالمين والمذكرة التوضيحية التفسيرية بهذه الحاشية على المتن الأغر، سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أعرض عن ذكري عن هذا القرآن العظيم وعن السنة النبوية الشريفة، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والواقع الذي نحن فيه لم ينزل بعد حاشا لله رب العالمين إلى الدرك الهابط الذي كان عليه واقع الجاهليين عندما جاء النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الأمر أن القوم يخطئون سبيل العلاج، أن القوم تخطئ أقدامهم سبيل الرشاد الذي هو الطريق المستقيم والذي هو أقصر مسافة بين نقطتين، بين نقطة الانطلاق وبين نقطة النهاية التي هي النصر المبين بفضل الله رب العالمين، أو هي الأخرى، لأننا قد وعدنا بإحدى الحسنيين، إما بالنصر وإما بالشهادة في سبيل الله رب العالمين. الحق أن الأمر واضح بفضل الله رب العالمين، ولكن يتلخص الأمر بالعلاج في كلمتين، وهو أن تعرض الأمر على هذه الأمة التي كرمها الله رب العالمين صحيحا مصفا من كل شائبة قد شابته ومن كل قدورة قد خالطته، ثم تربى الأمة على هذا الإسلام المصفى، فهو تصفية الإسلام مما علق به من تلك الشوائب من الخرافات ومن الخزعبلات ومن الترهات، من هذه الأمور التي قد علقت بأذهان حتى الخاصة من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عصور الضعف، في هذا العصر الذي نعيش فيه وفي مطالع القرن العشرين وفي أوساطه، كان العلماء يتحلقون في أكبر معهد علمي في هذه البلد الطيبة إن شاء الله رب العالمين، يتحلقون لكي يقرأوا البخاري ختمة لرفع البلاء ورد الاعتداء، وما هكذا تورد الإبل، وإنما ينبغي أن يكون الأمر على وجهه الصحيح، عرض الأمر عرض الإسلام على الأمة صحيحا مصفى، ثم تربية الأمة على هذا الإسلام المصفى، وهذا هو السبيل بفضل الله رب العالمين. وأما الأخذ ببنيات الطريق وأما البداية من حيث لا ينبغي أن يبدأ الناس دعوة إلى الله رب العالمين والتزاما بدين الله رب العالمين، فلن تؤدي إلا إلى الخراب وإلا إلى الدمار، ومن تخذ الغراب له دليلا فإنه يمر به على جيف الكلاب، كما قال الشاعر القديم، ومن تخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، إن الله جل وعلا قد بين لنا في القرآن العظيم ما ينبغي علينا أن نعمله عندما تنزل النازلة، علينا أن نتضرع إلى الله رب العالمين، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن ماذا حدث؟ زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وابتعدوا عن التضرع لله رب العالمين. إذن فالذي ينبغي على الأمة أن تعمله عندما تؤخذ بالبأساء والضراء أن تتوب إلى الله رب العالمين، إلى رب الأرض والسماء، ألا يقيم المرء على ما هو عليه ثم يمني النفس بالأماني العذاب، فهذا هو الضلال المبين. نسأل الله السلامة والعافية. رد المظالم إلى أربابها، فلا توبة بغير هذا، رد المظالم إلى أربابها وكفوا عنها واقطعوا السبيل إليها، كفوا ألسنتكم عن الخوض في أعراض المسلمين، وكفوا أيديكم عن أن تمتد إلى غير ما أحلها لها رب العالمين. الله رب العالمين يريد منا إذ يأخذنا بالبأساء والضراء أن نتضرع إلى الله رب العالمين. أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أما إذا ما زين لنا الشيطان الأمر وأخذنا نبحث عن أسباب الهزيمة في غير العودة إلى دين الله رب العالمين على الوجه المرضي، أسباب الهزيمة هي عدم العودة إلى دين الله رب العالمين. والله رب العالمين يضرب لنا الأمثال على مدار التاريخ، فإننا بعد أن كسرنا في أيام النكبة التي مرت بها هذه الأمة، ثم من الله رب العالمين عليها بالعودة إلى دين الله رب العالمين، وفتحت أبواب عساكرها لدخول الدعاة إليهم من أجل أن يعلموهم دين الله رب العالمين، ولكي يبصروهم بأن النصر من عند الله رب العالمين. ولما صارت كلمة السر هي بدر، تلك الوقعة التي نصر الله رب العالمين فيها الأمة، والتي رفع الله رب العالمين فيها الشأن، وجعلها الله رب العالمين فرقانا يفرق الله رب العالمين به بين حدين في تاريخ البشرية، بين عهد انحطاط وجاهلية وعهد هو متألق بنور الله رب العالمين بالوحي الأغر إلى محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. لما صارت كلمة السر هي بدر، ثم لما صار الشعار الله أكبر نصر الله رب العالمين العسكر، وقضى الله رب العالمين بالهزيمة على إخوان القردة والخنازير. واعلموا عباد الله أن التاريخ لا يعيد نفسه، لأن الأيام لن ترجع الكرة الأولى أبدا، وإنما يبين الله رب العالمين لنا سننه في كونه من أجل أن نتعلم من هذه الأسباب ما تؤدي إليه من النتائج العذاب إن شاء الله رب العالمين. وأما إذا ما لم نتعلم من الأسباب بنتائجها الصحيحة فهو العذاب، نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. واعلموا عباد الله أن الذي لا يتعلم من التجربة هو واحد من اثنين: الحيوان والطفل الذي لم يكتمل عقله بعد، الذي لم يميز بعد ولم يصل إلى حد التمييز. فالحيوان هو الذي يتعلم من الخطأ والصواب، لابد أن يقع في الخطأ من أجل أن يتعلم. وكذلك تكون فئران التجارب في أقفاصها كما هو معلوم عند المشتغلين بهذا الشأن، تصدمه الصدمة الكهربائية ثم بعد ذلك تطلقه على المثير الذي جعلته آتيا له بتلك الصدمة. إنه يصدم المرة بعد المرة، ثم يأتي إليه بعد ذلك الوازع من ذاته ومن غريزته، فيكف عن المحاولة بعد ذلك. ولو أنك رفعت المؤلم من هذا المثير الذي قد أثاره للمرة الأولى، فالحيوان هو الذي يتعلم بالتجربة وبالخطأ وبالصواب. وأيضا فالطفل هو الذي يشب ما يشب على المشروب الساخن الملهب، فيقول القائل من أهل الحكمة: إذا ما لم يرتدع الصغير من هذه المحاولات المتكررة بالحكمة والقول البصير دعه، فإذا ما لسعه فإنه لا يعود إليه. ثم يجرب ويقع في هذا المحذور المؤلم، ثم بعد ذلك إذا ما رأى هذا الرجل شيئا باردا، أو هذا الطفل إذا ما رأى شيئا باردا لا يقدم عليه ولا يقبل عليه، لأنه يتعلم بالتجربة والخطأ. ونحن نعيدكم عباد الله أن نكون واحدا من هذين، إما الطفل وإما الحيوان. ينبغي علينا أن نضم أعمار الأمم إلى أعمارنا، وأن نضم مسيرات العالم إلى مسيرتنا، وألا نبدأ من حيث بدأ الآخرون، وإنما ينبغي علينا أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون. فعلينا عباد الله أن نتعلم من القرآن الحج الذي أنزله الله رب العالمين نورا مبينا بين أيدينا، من قبل أن نقول نادمين ولا تحين مندمي: يا ليتنا أخذنا بكتاب الله رب العالمين. وحتى لا نكون داخلين في دائرة العتاب التي يعاتبنا بها سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاكيا إيانا إلى الله رب العالمين. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وليس هجر القرآن أن تدعه فلا تتلو فيه حرفا واحدا فقط، وإنما أن تدع تفهمه بعد النظر فيه، ثم أن تدع بعد التفهم العمل بمضامينه والسير على مقتضى أوامره والبعد عن نواهيه على حسب ما أتى به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرد الأمة إلى دينه ردا جميلا، وأن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله لما أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلمة التوحيد كان الكفار يفهمونها ويفقهون معناها، ويعلمون أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أتاهم بهذه الكلمة الطيبة لكي يرد وجهات قلوبهم ويرد مقاصدهم جميعها إلى إله واحد معبود بحق. فكان المعنى عندهم أن يتركوا آلهتهم، لذلك قالوا إن هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثابة جعل الآلهة إلها واحدا، فهذا عجب عندهم لا ينقضي العقل ولا يفرغ من التعجب منه. ثم إنهم يقولون إنهم لن يتركوا آلهتهم لشاعر مجنون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فالذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كان واضحا من الوهلة الأولى عند القوم الذين أرسله الله رب العالمين إليهم بادي الرأي وفي مبدأ الدعوة الشريفة المباركة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء لكي يصرف الناس، كل الناس، وجوههم وقلوبهم وجوارحهم ومقاصد حياتهم وجميع سبلهم إلى إله واحد معبود بحق. ثم بين لهم الله رب العالمين في القرآن العظيم أن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبين لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله رب العالمين لا يغفر ولو يسير الشرك، لأن الشرك محرم على الخلق ظاهرا وباطنا وسائل ومقاصد غايات ونتائج، والله رب العالمين لا يقبله من أحد أبدا. حتى إن الله رب العالمين أخبر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن العظيم أنه أوحى إلى من أرسله من قبله كما أوحى إليه أنه لو أشرك صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحبطن عمله وليكونن من الخاسرين. ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لتكونن من الخاسرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين هو مقصد بعثة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخلوص والبراءة من الشرك ظاهرا وباطنا، حتى اللفظة لا ينبغي أن تأتي من العبد المسلم لأنها دلالة وظاهرة على مرض كامن في القلب، نسأل الله أن يطهرنا من هذه الأمراض ظاهرا وباطنا. وكما أن الطبيب الحاذق لا يلتفت إلى علاج الأعراض الظاهرة التي يعاني منها مريضه، وإنما يلتفت في أصل التفاته إلى مسببات تلك الأعراض، ولو أنه توقف عند علاج الأعراض وحدها لربما كان ضرره على مريضه أكثر من المرض نفسه. وإنما ينبغي عليه أن لا يكون بلاء على بلاء مريضه، وإنما ينبغي عليه أن يكون ملتفتا إلى تلك الجذور التي نمت منها تلك الفروع وأثمرت تلك الأعراض التي يعاني منها مريضه. كما أن المريض الذي يعاني من ارتفاع الضغط بالعين، وهو مرض معروف، الماء الزرقاء والمياه الزرقاء، نسأل الله أن يعافينا وإياكم أجمعين من كل داء وسوء، يكون عرضها في أول ما يكون ذلك الصداع الشديد الذي يأخذ العبد فلا يكاد يفلته. لو أن الطبيب التفت إلى هذا العرض فأراد أن يزيله، ثم إنه أعطاه ما أعطاه مما يسكن هذا الألم الذي يحس به، ومرت عليه ساعات والوقت ها هنا قاتل في أمر العلاج، فلا بد أن يفقد عينه. نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم أجمعين. فهذا الطبيب هو العمى، فكما أن الطبيب الحاذق لا يلتفت إلى الأعراض التفاتا أصليا، وإنما يلتفت إلى تلك المسببات، مسببات الأعراض بأمراضها في الجسد الحي، ثم يقبل عليها بالعلاج الصحيح فتنتفي تلك الأعراض بفضل الله رب العالمين. كذلك الذي يريد أن يعالج هذه الأمة يعالجها بعلاج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيننا؟ يقول: يا معاذ، أنت رسولي إلى أهل اليمن، وقد أوفدتك من أجل أن تعرض عليهم الدين وأن تعلمهم. أنت داعية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإسلام عند أهل الكتاب، فكيف تبدأ؟ يخطئ من يظن أن الوسائل لم تبين في كتاب الله رب العالمين وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يخطئ من يظن أن هذه الوسائل ليست توقيفية منصوصا عليها في الكتاب والسنة بالقواعد الكلية العامة، ثم تكون الحركة في داخل هذا الإطار، لا في الخروج عليه ولا في المروق عنه، وإنما في الالتزام به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يقولوا، وفي رواية أن يشهدوا، أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لأنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم. تأتي العبادات بعد، فنصحح الاعتقاد، نصحح ونصحح العبادة، ونصحح الأخلاق على هذا التركيب، ثم هو بالتوازي من غير فصل بفضل الله رب العالمين. أما أن يجمع القوم جميعا فتجد فيهم من يؤمن بغير الله رب العالمين ربا، وينزل البلاء على الأمة المجاهدة في حومة الوغى بسببه، ثم يكون مجاهدا من أجل إعلاء كلمة الوطن ورفع راية القومية، فهذا هو الهزل الذي ليس فوقه هزل. نسأل الله السلامة والعافية. لما جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حورب، وفي ضمن ما حورب به هو أصحابه سلاح المقاطعة الاقتصادية، فحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم بحصره في الشعب 3 أعوام، حتى أكلوا لحاء الشجر بعدما أكلوا ورقة، أكلوا ورق الشجر، فلما نفد أخبروا على اللحاء، وهو ذلك الغطاء الذي يكون على جذوع الأشجار، فاستلوه فأكلوه، ثم أكلوا ما هو دون ذلك. وهذا سعد بن أبي وقاص رضوان الله عليه خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسد من آساب الله رب العالمين، فتح الله له المدائن بعد ذلك وأذل له كسرى، وأتى الله رب العالمين بالنصر على يديه. هذا الرجل في الحصار الاقتصادي في الشعب، وقد قالوا ما قالوا في المقاطعة، هذه المقاطعة العامة، لا نناكحهم ولا يناكحوننا، ولا نبيع لهم ولا نشتري منهم، وهم أيضا لا يبيعوننا ولا يشترون منا، ثم لا يخاطبوننا ولا نخاطبهم. قطعوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، ودخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشعب، وظل مع الصحابة 3 أعوام، حتى كان سعد بن أبي وقاص في ليلة من الليالي الليلاء يبول، ولا أدري والله من أين أتى له هذا البول، وهو لا يكاد يشرب ولا يطعم شيئا، وإنما كان يبول، فسمع لبوله على الأرض حسا غير مألوف، فلما فرغ من بوله بحث عن السبب في ذلك، فإذا هي قطعة من جلد بعير، فأخذها فنظفها وغسلها ربما من ماء زمزم الطاهر المطهر، ثم إنه أخذها بعد ذلك يحركها على لهب لا أدري من أين أتى به، لعله كان من حر قلبه، ثم أخذ بعد ذلك يطحنه طحنا ويستفه استفافا رضوان الله عليه. وهذا كله يحدث حتى لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استخدموا المقاطعة الاقتصادية والحصار الاقتصادي لمحمد وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد يظن الظان أن هذا الأمر إنما استخدمه الكفار ضد المسلمين ولا يجوز للمسلمين أن ينزلوا الأمر عليه، ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم استخدم مثله مع الثلاثة الذين خلفوا لما تخلفوا من غير داع ولا سبب، ثم إنهم صدقوا الله رب العالمين فوكلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ربهم، ثم إنه تأخرت توبتهم، أنزل الله رب العالمين في شأنهم بعد ذلك ما هو معلوم من توبته عليهم، ولكن قبل نزول هذه الآيات ينادي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحابة أنه لا ينبغي لأحد منكم أن يرد على واحد منهم سلاما فضلا عن أن يكلمه كلاما، فحاصروهم حصارا شديدا حتى حصروا مسجونين في جلودهم. سجنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله في جلودهم، فكانت جلودهم سجونهم. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. فهي أضعف الإيمان عباد الله، هي أضعف الإيمان والله، هي أضعف الإيمان لا أضعف منها، ومن لم يفعلها فهو آثم، فقد فعلها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما السخف السخيف بأن يملك الإنسان وهو يدعي أنه صاحب عقل أن يمكن عدوه من السلاح في يده من أجل أن يذبحه به، فهذا هو السخف السخيف وهو يستحق ما يجري عليه. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. عباد الله، لا مخلص لهذه الأمة إلا بالعودة إلى الإيمان المصفى وإلى التربية على هذا الإيمان بفضل الله رب العالمين وبالضراعة إلى الله رب العالمين، حتى تحس الأمة أنها جسد واحد إذا ما اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما أخبر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلموا عباد الله أنه ينبغي على الإنسان أن يكون على براء من الشرك كله ظاهرا وباطنا، وأن السخط يتنزل على المرء إذا ما خالط المسخوف عليهم، كما أخبر عن ذلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم يأتك النبأ أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان يوما في السفر ومر على ديار ثمود وهم معذبون كما هو معلوم وكما هو معروف، مسخوط عليهم من قبل الله رب العالمين، ملعونون، لما مر الصحابة على ديار ثمود نزلوا ثم امتاحوا المياه من آبارهم وأخذوا الماء الذي استخرجوه من ديار آبار ديار ثمود المعذبين، أخذوا الماء وعجنوا به وأعدوا هذا العجين لخبزه، وعلم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هذه ديار قوم ملعونين معذبين، إذا ما مررتم بها فمروا مسرعين تائبين مخبتين لله رب العالمين، وأمر بالعجين ألا يقربه مسلم وأن تعلف به النواضح، لأنه كذلك ينبغي أن يكون براء من الشرك والمشركين. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع يوما رجلا يلعن ناقة له، قال لعنك الله، لعن ناقة له، ثم أراد بعد ذلك أن يستعملها فقال النبي لا، لا تركبوها ولا تقربوها، دعوها فإنها ملعونة مطروبة من رحمة الله رب العالمين، فلا تخالطوا الملعونين عباد الله. نسأل الله رب العالمين أن يعفو عنا وعنكم أجمعين، وكونوا صفا واحدا، فهذا زمان التآزر وزمان الالتحام مع وضع الخلافات تحت الأقدام وراء القيادات من أجل نصر الله رب العالمين، من أجل أن يتنزل علينا نصر ربنا جل وعلا، ليس بزمان فرقة وليس بزمان اختلاف، وإلا فهو الذبح وهو الذبح. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. تلاحموا عباد الله صفوفا صفوفا، وتقاربوا عباد الله أكتافا وأكتافا، وتراصوا عباد الله كاللبنات في البنيان لبنات لبنات، تراصوا عباد الله وتآزروا وتحالفوا عباد الله وتساندوا، وكونوا عباد الله إخوانا تسيرون خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأخذون بالقرآن العظيم بذكر الله رب العالمين، وإلا فالعاقبة ما قال الله رب العالمين، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، فنندم ولا تحين مندمي. نسأل الله أن يحفظنا وأن يحفظ المسلمين في كل مكان بحفظه الجميل. اللهم استرنا يا رب العالمين بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم سلم ديار المسلمين، وصن أوطان المسلمين، اللهم صن أوطان المسلمين، واستر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين. اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب، اللهم دمرهم تدميرا وزلزلهم زلزالا شديدا. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد على القوم الكافرين. اللهم خالب بين قلوبهم، واجعل تدميرهم تدبيرهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، وتدميرهم تدميرهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم سلم من مكرهم المسلمين، اللهم احرس المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك عليهم لا يهلكون، وأنت رجاؤنا. اللهم احرسنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.